يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم سنأخذ اليوم المد الجائز المنفصل إذن قلنا المد الفرعي ينقسم إلى عدة أقسام أولا المد الجائز المنفصل المد المنفصل هو الذي يكون حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى مثل يا أيها وفي أنفسكم قوا أنفسكم والقراء فيه على مراتب إذن نأخذ المد المنفصل لقالون فيه وجهان القصر بمقدار ألف والتوسط بمقدار ألفين إذا نقول مثال ذلك يا أيها أو نأتي عليه نقول هو ما كان شرطه في كلمة والسبب في كلمة أخرى ما هو الشرط قبل كل شيء؟ الشرط أحد حروف المد الثلاث الألف ولا يكون ما قبله إلا مفتوح ومجانس له ما قبله وهو الفتح الواو ويكون ما قبله مجانس له وهي الضمة قو الياء ويكون ما قبلها مجانس لها وهي الكسرة قي إذا أتينا على مثل وفي أنفسكم أين الشرط وأين السبب أو شروط الشرط هو الياء وفي، الياء من وفي، والسبب الهمزة في لفظ أنفسكم. إذن اجتمع الشرط والسبب، الشرط في كلمة في آخر الكلمة الأولى، والسبب في أول الكلمة التي تليها. كذلك قوا أنفسكم، أين الشرط؟ هو الواو من لفظ قوا، نعم، أنفسكم، الهمزة هي السبب. إذن المقدم أداة لقالون هو القصر بمقدار ألف، وسنطبق ذلك في كتاب الله إن شاء الله، نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. تفضل سي بشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد هنا من تفخيم الراء، بسم الله الراء، بسم الله الراء، تفخيم الراء قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه جيدا، بسمي، بسمي، عدها. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. لا نقول مقاعد، مقاعد هنا العين مططناها أي فيها المد، مقاعد، الصواب مقا، مقاعد، مقاعد، لا مد في العين، أعيدها. وإذ غدوت من وإذ غ وإذ غ غدوت وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. مقاعد، مقاعد للقتال، مقاعد للقتال. احترز منه قليلا واصل. والله سميع. والله سميع عليم. بارك الله فيك، استخرج الأحكام من هنا. وإذ غدوت من أهلك، من أهلك إظهار النون لأن بعد حرف من حروف الحلق. أحسنت، بارك الله فيك. نون ساكنة في لفظ من عند همزة أهلك، حكمها الإظهار قال ابن جزري، فعند حرف الحلق أظهر. نعم. تبوئ المؤمنين، مؤمنين ما الطبيعي. أحسنت، عند الوصل طبعا، عند الوصل. المؤمنين هنا ما الطبيعي هو المد الأصلي، هو الذي لا تقوم ذات الحرف أو ذات الكلمة أو ذات الحروف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. إذن ما هو المد الطبيعي؟ قلنا المؤمنين، أين المد هنا؟ في الياء، ياء ساكنة سكونا ميتا أي مجانس لها ما قبلها وهي الكسرة، كسرة هنا. إذن المد الطبيعي هو أحد حروف المد الثلاثة المجانس لهم ما قبلهم، أو بشرط، ما معنى المجانس له؟ معناها الألف لا يكون إلا ساكن وما قبله فتح، والواو مجانس له ما قبله يكون ساكن أي لا يحمل حركة، وقبله الضم مثل يقول. ألية تكون ساكنة سكون ميت وقبلها مجانس لها، ما معنى مجانس لها؟ قبلها كسر، كسر، مثل قيل. نعم، بارك الله. مقدار مده ألف، ألف حركتين. نعم. مقاعد كذلك ما الطبيعي، كذلك في لفظ مقاعد، أين هنا في الألف أو الحذف هنا نصف الألف، نصف الألف اللي هي بين العين وبين القاف، بين القاف مقا وقبلها مجانس لها وهي الفتح، الفتح. نعم، جميل. للقتال مدعار، سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله. والله والله تفخيم اسم الجلالة. نعم، أحسنت. لماذا؟ لأن ما قبلها، لأن لأنه سبق مفتوح. بفتح وهي فتحة الواو والله. قال ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. نعم. سميع. وكذلك ما الطبيعي هنا في لفظ الجلالة والله مقدار ألف. نعم. سميع. كذلك ما الطبيعي. نعم. أين المادة الطبيعية هنا؟ المادة الطبيعية هي الياء. الياء اللي هي بين الميم والعين. العين. يا ساكنة مجانس لها ما قبلها وهي كسرة. آية الكسرة كسرة الميم. أحسن. سميع عليم. إظهار التنوين. هنا التنوين مركب في العين. لفظ سميع. عليم. عند عيني عليم. إظهار. حكم الإظهار. لأن التنوين بعد حرف من حروف الحلق الستة اللي هي العين. العين. قال ابن الجزري: فعند حرف الحلق أظهر. أحسن، بارك الله فيك. ننتقل على بركة الله تعالى إلى سورة الفاتحة. توقفنا في الحصة الماضية في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. يقع الخطأ في لفظ صراط من أوجه عدم تفخيم الصاد. الكثير يقول صراط الذين صراط سي، هذا خطأ، لأن صراط بالسين قراءة قنبل بخلف عنه ورويس بلا خلاف، والباقون منهم قالون ومن معه يقرؤون بالصاد الخالصة إلا حمزة فهو بالإشمام، سنوضحه إن شاء الله في باب القراءات. إذن الذي يهمنا هو قراءة قالون بالصاد الخالصة. صراط صي صا صي. وكذلك يقع الخطأ في الكسرة من أوجه وإشمامها، يقولون صراط صي صراط الذي صي صي، هذا خطأ. الصواب صي، حركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل. صي صراط. وكذلك يقع الخطأ في الراء من أوجه هو إشمامها أو تموجها. ماذا يقولون؟ صراط الذين صراط صراء، هذا خطأ. الصواب هو صراء ما هيش أو، هذا خطأ. إذن الصواب هو صراط صراء صراط. وكذلك يقع الخطأ في الطاء من أوجه ترقيق الطاء. ماذا يقولون؟ صراط الذين، هذا خطأ. الصواب هو صراط، تفخيم الطاء وترقيق اللام من اسم الموصول. الصواب هو صراط الذين طل. ثم الكثير يقول تل، ثم الكثير يقول طل الذين طل. الصواب هو طل طل طل، تفخيم الطاء وترقيق اللام. إذن كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. الصواب هو صراط الذين أنعمت عليهم. أعيدوها: صراط الذين أنعمت عليهم. ويقع الخطأ في لفظ الذين اسم الموصول عند همزة أنعمت. يقولون صراط الذين أنعمت، حتى أن البعض منهم كان يقرأه في الحقيقة قال صراط الذين صراط الذين أنعمت. يصلي بها لما سئل كيف تقرأ صراط الذين أنعمت، قال قراءة ورش. قلت له قراءة ورش بالنقل فيها شروط، فيها ثلاثة شروط. قال ابن الجزري، قال الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة، بشرط أن يكون الساكن في آخر الكلمة ويكون صحيح ويكون بعده همز في أول الكلمة التي تليها. هم ثلاثة شروط: كل ساكن آخر صحيح، يكون ساكن ويكون آخر في الكلمة آخر الكلمة ويكون صحيح. وقتها ينقل مثل من آمن، من هنا ساكن، هي النون ساكنة، جاء ساكنة في آخر الكلمة وصحيحة، أي ما معنى صحيح؟ أي موجود برسم السكون فوقه العلامة هذه الدائرة وسطا ووقفا. وبعد الهمز ينقل حركة الهمز إلى ساكن صحيح قبله، من آمن يقرأها من آمن. لما أنت تقرأ وتقول صراط الذين أنعمت عليهم هذا خطأ، حتى رواية ورزمة هي صحيحة. قلت له النون الذين ساكنة وإن متحركة، قال متحركة، إذن اختل الشرط لورش. لو كان حتى قراءة ورش مثلا، مش نقرأ بقراءة ورش. قلت له لا، القريط صحيح ولا حتى قراءة ورش غير صحيحة. صراط الذين أنعمت عليه، قال كيف أقرأ؟ قلت له صراط الذين أنعمت بتحقيق همزة أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، عيدوها، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. إن شاء الله في الحصة القادمة باش نبينها على أكمل وجه إن شاء الله. نقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. اسمعوها جيدا، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار. سنبدأ من قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، الآية 115 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، الآية 123 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى.

بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق قتلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل على بركة الله تعالى إلى لفظ رب العالمين إذن قد توقفنا في الحصة الماضية في لفظ أما الرب معرفا بالألف واللام احنا بينا ماذا قال فيه العلماء ونواصل قلنا أما الرب معرفا بالألف واللام فهو مختص به تعالى لأن أل فيه للعهد والمعهود رب الأرباب الذي تصدق عليه معاني الربوبية على الحقيقة فهو السيد والمالك والمصلح والمدبر والمعبود والقائم والقائم على كل شيء بأمره وحكمته وقد نقل الإمام النسفي عن الواسط في تفسير هذا الاسم الجليل أنه هو الخالق ابتداء والمربي يعني يغذيهم غذاء والغافر انتهاء وهو اسم الله الأعظم وأما قوله تعالى العالمين فقد ذهب فريق من العلماء منهم ابن مالك وابن هشام في التوضيح إلى أن العالمين اسم جمع عالم بفتح اللام وليس جمعا له لأن العالم عام في العقلاء وغيرهم والعالمين مختص بالعقلاء والخاص لا يكون جمعا لما هو أعم منه إذن قلنا هذه الصفات الدالة على العظيم سبحانه وتعالى أنه المسير وأنه المدبر لشؤون أحوالك. إياك يا عبد الله ويا أمة الله، إياك وإياك أن يخطر ببالك أو ببالك يوما من الأيام أن فلان سينكث عهده عليك أو عليك، لا تخشى، فإن العظيم قال يا عبدي لا تخشى من ذلك، فإن ناصيته بيدي. ومدام أن جميع النواصي بيد العظيم سبحانه وتعالى فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، فلفظ رب العالمين أن العظيم سبحانه وتعالى طمأنني أي طمأنك وطمأنك. ماذا قال العظيم؟ قال إياك أن يخطر ببالك أن عالما من العوالم التي تخدمك سينكث عن خدمتك. لماذا؟ لأن ناصيتهم بيدي وأنا ربك، ليس فيه رب ثاني ليعصيه عليك، فاطمئن إلى أني رب لكل العالمين. قال تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن شاء الله في الحصة القادمة سنشرح قدر الإمكان هذه الآية من سورة الأنعام، وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.